لما بشوف عينيه ما بقتش عارفة أقوله إيه، معرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وأنا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت أغلى الناس علي روحي فيك. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت أغلى الناس علي روحي فيك. ده انت لو قدام عيني اشتاق ليه، على بالي ولا انت داري باللي جراي، والليالي سنين طويلة ستهرت يمشي غالب كل كلمة قلتها لي. على بالي ولا انت داري باللي جراي، والليالي سنين طويلة ستهرت يمشي غالب كل كلمة قلتها لي. حبيت بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي، ما عرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه، ما بقتش عارفه اقول له ايه، ما عرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا